Yeah. أطيب كلامي. عشر المدينة عشر جمال المحاب فينا عشر جمال المحاب فينا صلي عليه صلي عليه صلي عليه الحبيب وهدي الحبيب أطيب كلامي أنت الحبيب أنت الحبيب الحبيب وهدي الحبيب وهدي الحبيب أطيب كلامي.